الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذه الآية الكريمة هي 45 من سورة يونس، وقد تضمنت 5 جمل. الجملة الأولى: ويوم يحشرهم. الجملة الثانية: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الجملة الثالثة: يتعارفون بينهم. الرابعة: الخامسة: الرابعة: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الخامسة: وما كانوا مهتدين. وقبل أن أبدأ الحديث على كل جملة من هذه الجمل المباركات الخمس، أذكر ما كررته كثيرا، وهو أن السور المكية تدور في فلك حقائق 3. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله. والحقيقة الثالثة: اعلم أن البعث بعد الموت حق، فالساعة آتية لا ريب فيها. وذكرت كثير أنه لن تسعد أمة ولا جماعة ولا أهل بيت ولا فرد من الأفراد، ذكر كان أو أنثى، ممن بلغ حد التكليف، لن يسعدوا إلا إذا كانت هذه الحقائق 3 ملأ قلوبهم. هذه الحقائق 3 إذا استقرت في قلب العبد سعد وحس بمتاع الحياة الدنيا وتلذذ بذكر الآخرة. والمشركون في مكة وغيرها ما جادلوا في توحيد الله وفي بعث محمد عليه الصلاة والسلام كما جادلوا في الإيمان في البعث بعد الموت. يعني كان لأني الشيطان يحاول جهده أن يجعل الإنسان ماديا، يعني كأن لا يؤمن إلا بشيء يراه. بالنسبة لله عز وجل تواترت الأمم من لدن آدم إلى أمة محمد عليه السلام، وفيهم من يشهد أن لا إله إلا الله، من يؤمن بالله. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، في قرار قلبه إن فيه رب فوقه وأعلى منه، لكن طغى وبغى على قومه وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. لكن موسى النبي الرسول من أولي العزم يجادله فيقول: لقد علمت، يعني يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وبالنسبة إلى الإيمان بالأنبياء، الله لا يبعث نبيا إلا إذا كان في رأس قومه، كما قال هرقل لما قال: أذو نسب فيكم؟ يقول: أبي سفيان. قال: نعم، هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومه. وقد ذكرت كثيرا نسب النبي محمد عليه السلام: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن ورث بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. لو تجي تفرش هذا النسب على جزيرة العرب لا تجد بيتا إلا وله ريح في هذا العمود، يعني يكاد كل العرب يكونون على صلة بعمود نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال بسوء أبي ذو نسب يقول له في هرقل أذو نسب، قال هو فينا ذو نسب. قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومه. ولما كمل الأسئلة والأجوبة أبي سفيان قال ما كنت أظن، أنا كنت أظن أنه خارج، وما كنت أحسب أنه منكم، ولو تمكنت من الوصول إليه، يقول هرقل عظيم الروم، لو تمكنت من الوصول إليه لغسلت لصببت الماء على قدمي، يعني كنت أشتغل خادم لمحمد. اللي يقول هذا هرقل عظيم الروم، إمبراطور الروم، لو كنت عند محمد لصببت الماء على قدمي. حتى يقول أبو سفيان بعد ما خرج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح يهابه ملك بني الأصفر. وقلت أكثر من مرة لم يعرف في مكة لا رجل ولا امرأة ولا عبد ولا حر كان قلبه يشك في أن محمد رسول الله. وقلت أول خطبة خطبها عندما قال له أنذر عشرتك لقد قالوا يا معشر قريش يا بني كذا يا بني كذا حتى اجتمع القبائل. وصار الرجل منهم يقول لصاحبه إذا لم يستطع الخبر يرسل من يستطلع الخبر، لأنه لأول مرة في التاريخ محمد أربعين سنة ما سمعوه قد وقف خطيبا في 40 سنة. وطبعا الإنسان إذا كان بيألف شيء في قلبه عشان يرتبه يأخذ مدة وهو يخطط له، ما يجي واحد عشان يخطط للرسالة في ساعة واحدة يطلع يقول أنا رسول الله أبد. فهذا 40 سنة ما حاول أن يروح يتعلم من أحد أو يدرس على أحد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لما خطب فيهم وقال لهم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا كلهم ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق الأمين. ويقول أبو يقول هرقل أبو سفيان ماك جربتم عليه كذب؟ قال ما جربنا عليه كذبا قط. كان ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يقول ملك الروم ما كان يترك الكذب على الناس ويكذب على الله. ثم أنا قلت إنه ما كل نبياتي قوم بياتي بس كده يقف واقف عندهم قال أنا رسول الله إليك. جرت عادة الله وسنته في أنبيائه ورسله والعادة اللي جرت ثم الله عز وجل أنه إذا بعث رسولا يبعثه بآيات بحجج، ما بس يجي عندهم يقولهم أنا رسول الله إليك. كل رسول ياتي يبعث الله معه من المعجزات الحسية ما يؤمن على مثله البشر. ولكن الله عز وجل أعطى محمدا عليه السلام من المعجزات الحسية ما يؤمن على مثله البشر في أحاديث، ما احنا بنلفق نجيب أحاديث ضعيفة ولا موضوعة ولا أخبار خرافية عشان ننسبها نقول هذه لمعجزة، لا البخاري في مسلم، ولا نذكر إلا خبرا صحيحا ثابتا لا يشك فيه أهل العلم بأخبار رسول الله. ويتميزنا عن جميع الأمم إلى اليوم ما عرفت الإنسانات أمة تعتمد في دينها وأخبار أنبيائها وأحد أحكامها على السند إلا أمة محمد، كما أطلت البارحة ولا في مثل هذا. يعني كل أنا أقول لك لو تسألني عن أي مسألة في عقيدة أقول لك لقول الله كذا أو لقول رسول الله كذا، ولو تسألني عن كلمة في حكم أحكام الفرعية أقول لك، إلا إذا كانت لم يرد فيها حديث لكن تجد فيها في قاعدة في آية في قاعدة كل آية جاءت بقاعدة أو أحد جاءت بقاعدة الشرعية، هذه القاعدة تندرج تحتها ملايين الجزئيات، فكل حدث يحدث للأمة ترجع إلى هذه القاعدة. إن لم يكن نص في كتاب الله والعلماء لم يجمعوا في شريعة محمد لا يوجد عند غيرنا أصول فقه، لا يوجد عند غيرنا عند غير أمة محمد علم اسم أصول الفقه، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند أي أحد يدعي أنه للدين ولا حتى عند الوضعين من أهل الطواغيت من أهل الأرض. لكن أمة محمد لو يجي واحد يقول لك كائن فقه، فقه منين يجي؟ لابد أن يكون مبني إما على كتاب الله هذا أصل الأصول، أو على السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على النفي الأصلي، النفي الأصلي هي براءة الذمة الأصلية، براءة الذمة الأصلية، أو إجماع الصحابة ثم إجماع من بعدهم، ثم إجماع من بعدهم. وإحنا عندنا أصول أخرى يعلوها نقول مختلف فيها، مختلف فيها، كالقياس واستصحاب الحكم واستصحاب الحال والاستحسان والمصالح وكل، لكن كلها أساس. ما يجي بس واحد يفتي ويقول كذا وخلاص يروح، لا يحل له أن يفتي لو يعرف الدليل. قول الله، قول الرسول، أصول الفقه، قاعدة من قواعد أهل العلم، الجزئيات التي تندرج تحت الكليات اللي جاء بها الكتاب والسنة أو إطباق الفقهاء، إجماع إجماع إجماع أهل العلم، هذه حجج. فالرسول جاءهم بالآيات الحسية، وأعطاه الله آية كبرى وحجة عظمى بالغة لا تفنى ولا تبيد ولا تنتهي حتى يفنى الشمس والقمر والليل والنهار، وهو القرآن العظيم. فلذلك كان التكذيب لكون رسول أو التكذيب كان أقل من التكذيب بالإيمان بالبعث بعد الموت. إذا كنا ترابا أين لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما أئنا لمخرجون، أئنا لمبعوثون، أئنا لكذا. يعني واحد منهم يجيب عظمة مثل ما يقول، وعظمة من من من من المعلى من مقبرة مكة، رميم يقول يا محمد هذه يحيي الله بعد موتها، هذه ينزل عز وجل وضرب لنا مثل ونسي خلقه، قال ما يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم، الذي جعلك من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنا ضربت البارحة مثل بآخر الآيات هذه عندما قال الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، يعني لو جاء إنسان مسلم يشهد مات أو قتل أو أكله تمساح أو أكله ضبع أو أكله سبع، ومات السبع بعد ما هرس جسده وأكله تماما وحوله إلى عجين، هل يروح ما تفتت؟ افرض انه طحن وعجب، ما لا نقول طحن، نقول انه حرق وصرمات وجوز الرف الهواء. النبي ضرب لنا مثلا وقال لنا ان رجلا ممن كان قبلكم قال لبنيه اذا انا مت فاجمعوا حطبا وحرقوني، ثم ارموا اجمعوا رماد، يعني ارموا نصفه ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لان قدر الله يعني ان ضيق، ما هو لان قدر يبقى استطاع، لان قدر، لان قدر تاتي بمعنى ضيق، الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق يضيق، لان يعني حاسبني الله على جرائمي من قوة إمام، لئن حسب قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه واحد من العالمين، فلما مات جمعوا حطبا وحرقوه ورموا نصفه في البر ونصفه في البحر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر ما جمع ما فيه، ثم قال لك فكان كما كان، قال يا عبد ما حملك على ما فعلت، قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. والله عز وجل ساق في سورة البقرة مواضع أنه أحيا للناس الموتى في الأرض قبل البعث، يعني يموت ويقوم بعد ما أسلم الروح. أولها في قوله تبارك وتعالى لما تنازعوا في قتيل بني إسرائيل قالوا لموسى ادعوا ربك يبين لنا آية عن القتيل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا اتخذوا، القصة معروفة. لما جابوا البقرة على الوصف الذي طلب الله منهم وأمر موسى أن يعلمهم إياه، فقلنا اضربوا بعضها، خذوا قطعة من البقرة المذبوحة، اذبحوا البقرة، اذبحوها، ما اضربوه بها وحيي عشان حيي قوم ميت، اقتلوا اذبحوها، وبعد ما تذبحوها اضربوه بقطعة منها، بقطعة منها الميت. فضربوه فقام يقول قتلني ولد عمي فلان وفلان، ثم رجع ميتا كما كان. فهذا مثل حي موجود أمام بني إسرائيل، بس بني إسرائيل يعني لما قرى الله لما رأى القوم فرعون وراءهم والبحر أمامهم والجبل عن يمينهم وعن يسارهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن قال كلا إن معي ربي سيهدين. لأنه لما جاء يرسلوا عند الطور بعد ما حدثوا وكلموا وأرسلوا قال اشرح لي صدري، قال إنني معكما أسمع وأرى. وما دام موسى أيقن أن الله معنا هو موقن بأنه لن يذل لفرعون ولا لغير فرعون. فلما قالوا إن لما ترى الجمعان قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفل عصا. وأنا قلت لو جابوا كل عصيان الدنيا وضربوا بها البحر ما انفلت. هذا ضرب بعصا البحر ضربة واحدة، وش يسوي البحر عريض، فمن أو من محل الضربة إلى ما يقابله من الشاطئ الثاني صار طريق، ما هو طريق وباس، طريق كأنه طريق إسفلت، لا وحل لا بلل لا رطوبة لا طين لا طين، كأنه طريق إسفلت. والجدران حق الطريق عليه جد كأنها جدران مسلحة وهي ماء، جدران من ماء، كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ، والملساء الماء ساكن لا يهتز ولا يتحرك، كأني لا موج ولا هوى ولا ريح فوقه. فلما خرج موسى والذين معه بهذه الآية الكبرى وخرجوا إلى الشاطئ الثاني، فرعون يحسب أن العملية سهلة، وقال الله لموسى واترك البحر رهوان، يعني لا تحرك بعصاك البحر مرة ثانية، اتركه ساكن كما هو. ليه؟ لأنه لو كان حركه قعد فرعون في البر الثاني حي يؤذي عباد الله وأولياء الله، لكن كون يخلينه البحر يحسب أن العملية سهلة، ده الطريق طبيعي، طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما رأى الطريق قدامه حسب أن العملية بسيطة ونزل هو والذين معه فأطبق عليهم البحر، وكما قال غشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. طب هل آية العظيمة العظيمة النادرة يمكن ما تحصل في طول الدهر إلا هذه البرة؟ بمجرد ما خرج بنو إسرائيل مع موسى وجدوا قوما على الساطي يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبرون ما في ما هم فيه وباطل ما كان، فغير الله أبغيكم إلها وغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. كل نبي وكان كلهم به، لكن الله أعطى محمد المعجزة، ما هي معجزة بس سنة يعني في وقتية، لا لا تفنى. تقرأ القرآن هذه الساعة كأنه نازل من السماوات العلى، هذه الساعة أحكام مضيئة مشرقة، لا التباس ولا التواء ولا اعوجاج، لشفاء الإنسانية من كل أمراضها وعللها وأوبائها وبلاياها وسفاهة من يكون من يتولى رئاسة في كثير منها لا تجد هذا عند غيرنا أبدا، لا تجد عند أي أمة. وقلت لك روح الكونجرس اللي في المكتبة الكونجرس، وروح المكاتب اللي في روسيا، وروح المكاتب اللي في أقصى شمال أوروبا، وروح المكاتب اللي في أقصى الجنوب في الهند وغيرها، تجد كتب المسلمين ملايين المجلدات اللي يفوح منها المسك الذي استفادته من كتاب الله ومن هدي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما تحتاجه الناس لمعادهم ومعاشهم. لكن موضوع إحياء الموتى هذا قلت لك استكبروا، فجاب الأول في البقرة قصة البقرة، بعد شوية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، شافوا الحياة بعدهم بعد ما طلعت الروح، فرّم من الموت جاهم الموت، فرّم من الموت جاهم الموت، لأنه بيد أحد. الله ما قهر العباد على شيء كما قهرهم على الموت وعلى الرزق، لحرص الناس عليهما، حرص الناس على الحياة وحرص الناس على سعة الرزق، الله جعل ما لأحد تصرف فيه، يبسط الرزق ليه هو وحده بيده الرزق. إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي نفخ في سري أو أحيى في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل الذي فتق الله يجمل في الطلب، فرم من الموت يقبضهم. قال لهم الله موت ثم أحيا عشان يوقنوا بأن الموت بيد الله لا بيد أحد، ومرة قلت لكم كانت حبسة ولدها لما كان فيها طاعون أو شيء من في بلدها، حبست الولد في غرفة وسكت عليه بالأبواب والمفاتيح عشان ما يطلع. جت مرة من المرات فتحت الباب ما تشوف شيء، وكان الدنيا منسمة قدامها، وينطلق الولد وتلدغه عقرب ويموت قدامها، ويموت قدامها. حبسها منا خايفة عليه من الطاعون، وجاهد موت عند باب الدار بدون طاعون وبدون شيء. ما هي قاعدانه عند الباب كأنها مرابطة له من يوم ولد. آيات لله عز وجل. بعدها بشوي، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. القائل يقول، ناس يقولون العزير أو العذراء يقولون كذا بعض الناس، ولكن لم يثبت بخبر صحيح رسول الله أنه هو، إنما يبدو لأن الرجل كان مؤمنا، ما هو بلازم يكون نبي. مر على قرية من قرى بني إسرائيل أو أورشليم أو غيرها، والقدس وجدت كلها هالك. قال أن يحيي هذه الله بعدهم، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبيت؟ أنا طبعا أبقف على كم لبيت دي بعد شوي، وأبدأ بالجملة الأولى. الجملة الأولى: ويوم يحشره. حفص يقرأ: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وبعض الناقل علم القراءات يقول غير حفص يقرأ بالنون يوم نحشره. وبعض الناس يجعل أكثر القراء يحشرهم بالياء ولا قل بالنون. الأمر سهل. على كل حال، يحشر قراءة سبعية ونحشر بالنون قراءة سبعية، لا يحل لمسلم أن ينكرها بحال. قراءة سبعية متوترة. هذا الجمع، والحشر معناه الجمع، والمراد نبعثهم من قبوره. وما يحشرهم يعني يبعثهم من قبوره. الجملة الثانية يقول كأن لم يلبثوا، يعني في يلبثوا يقوموا اللبث أقار، كأن لم يلبثوا فين؟ في القبر ولا في الدنيا قبل الموت؟ هم كانوا في الدنيا وماتوا وأخذوا مدة البرزخ قد تكون مليون سنة وقد تكون أكثر، لأن أول الميتين لكل من آدم والجاي ما في واحد حي. مثل واحد يخطب مرة ويقول إن امرأة ليس بينه وبين آدم أب حي لا عريق في الموت. ماتوا كلهم. وابو العلاء المعري كذلك الغبيد ده يقول خفف الوطأ، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عهد؟ كلها تحت الثرى. ولو تفتتت كما قلت وذريت في الهواء. لما استنكر بعض الكفار وقد ضربنا في هذا القرآن ليذكروا، صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوها في آذان وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدارهم نفور. نحن أعلم ما يقولون، نحن أعلم ما يستمعون إليكم إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ وش يقول لهم؟ قال قل كونوا حجارة، يعني خلي أجسامكم تختلط بأجسام الناس وتصير عجينة واحدة وتصير حجر، حجر واحد. أو بدل ما تصير حجر تصير حديد، أو بدل ما تصير حديد أو حجر أو رصاص خلوها على أي شيء يعظم في صدوركم أن يعود. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. عندما ينادي أيها الأجزاء المتفرقة والعظام كذا وكذا والشعور كذا وكذا، إن الله يمرك أن تجتمع لفترة القضاء، فيقوم الناس منقورين سراعا إلى رب العالمين، ويقوم الكفار كأنهم جراد منتشر مفتعين يعني مسرعين مادي أعناقهم إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. المؤمنين يبعثهم الله منقورين مطمئنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يقول الله هنا في الجملة الثانية هنا في سورة الآية هذه الآية 45 من سورة يونس، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأن لم يقيموا فين؟ قال جماعة من العلماء على الدنيا قبل الموت، وجماعة قالوا في القبر، ولم يرد لنا خبر صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا هم كان المراد الدنيا ولا القبر، لكن المتبادر للذهن القبر، المتبادر للذهن القبر، لأن العمر اللي في الدنيا قد يكون 1000 سنة مثل نوح أو أكثر أو أقل قليل، لكن الغالب على 20-30-40، وكل يوم نصلي اليوم على أطفال، على أطفال على سن 2 أو 3 أشهر أو شهر أو طوطة نازل من بطن أمه بس إذا داك ويقول الصلاة عليه، وقد يعيش 50 سنة أو 60 سنة والأعمار مثل ما يقول كثيرة بين 60 و70 أو جنسها. لكن البرزخ قد يجلس من ميلاد آدم كلهم في البرزخ الآن، كلهم في البرزخ، والبرزخ ترى ما هو بلعب، البرزخ إما حفرة من حفر جهنم وإما روضة من رياض النار. المؤمن اللي يدخله بعد ما يختبر بالملكين السائلين من ربك ومن نبيك ومن نبي وما دينك، بعدين يفرش له ويفتح له باب من أبواب الجنة فهو فيه بس نايم في نعيم إلى يوم القيامة، قد يجلس 1000-2000-3000 سنة هو هالمسألة. ولا تستكثر، لأن ينام 2 جنب بعض، تدخل عليهم مغطين غرقانين في النوم والذين نايمين، واحد يرى وما في تقلب ما في شيء، العيون مغمضة وغطين في النوم ويحلمون، هذا يحلم بأنه في نار تحرك فيه، وهذا يحلم بأنه في نعيم، يعني من واقع الحياة الدنيا، من واقع الحياة الدنيا. والله سبحانه بعد الموت يجعل شعاع بين الروح وبين جسم صاحبها ليحس بالنعيم أو يحس بالعذاب، إن كان يعذب في قبره أو كان يعني في ينعم في قبره، ينعم في قبره. قريت لقيت 8 آيات في القرآن، 8 آيات في القرآن كلها تذكر موضوع اللبس، اللبس. الآية حقت اللي مر على قرية مات مدة قدريش، قعد 100 سنة وهو ميت وحمار جنبه وطعام وشراب جنبه، الشراب لم يتغير، الطعام لم يتغير، الحمار تفتت وهو جسمه تفتت. وبعدين بعد 100 سنة لما يقومه الأول من في فخ الروح عشان ينظر للحمار كيف يحيا، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها نحن. هذا مثال. لكن قال له كم لبث؟ وش كان الجواب؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. هذا واحد حطه في بالك لا تنساه، إن قعد 100 سنة ميت، ولما قام بعد 100 سنة قيل له كم لبثت في وأنت ميت، قال لبثت يوما، ما زاد عن اليوم، يا يوم ولا جزء من يوم. بعدها في سورة الكهف، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا كم لبثتم، بعضهم يقول لبعض وش تظن المدة اللي احنا قعدناها شبه موتى أو ميتين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، مثل ما قال صاحب ذاك الحبار اللي مر على قد ذاك، قال ما يوم أو بعض يوم، وهذول كم سنة قعدوا هو يقولوا يوم أو بعض يوم، قال قائل قالوا الله أعلم بما لبث، والله احنا ما نقدر نحكم، هذا غيب احنا رحنا غبنا عن وعينا ما ندري عن المدة اللي احنا غبناها. وربنا يقول بعدها ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. الاول قعد 100 وقال يوم او بعض يوم، ودول قعدوا 309 وقال يوم او بعض يوم. هذول ايتين في كتاب الله. الايه الثالثه هذا اللي قراها في سوره يونس، الايه الذي قائم ويوم احشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار. ساعه يعني يتصور اكثر اللي كانوا في تحت الثرى، اكثرهم اللي كانوا تحت الثرى انهم ما جلسوا في البرزخ ولا في مقابره الا ساعه. يعني والساعه تاتي بمعنى طبعا الاصطلاح اللي موجود الان وتقسيم اليوم الى 24 ساعه، هذا يستعمل وهو صحيح. وتستعمل الساعة على أن تستعمل جزء من الليل أو جزء من النهار، وتستعمل الساعة بمعنى اللحظة. ويوم تقوم الساعة طبعا على القيامة، اقتربت الساعة سماها ساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أنهم ما لبثوا غير ساعة، يعني غير لحظة، يعني جزء صغير من النهار، يعني بعض قليل من اليوم. جماعة قالوا يوما أو بعض يوم، حق القرية المدمرة، وأهل الكهف قال يوم أو بعض يوم، وقال ربنا أتلى أنهم جلسوا دق جلس 100 سنة في قبره، وما كان فيه، ما هو الذي يكون في قبر، وأهل الكهف في الكهف، ما هم مدفونين في الكهف، في الكهف. ويقلبهم وهم في ما يدرون عن الرحم، عشان ما تتآكل جنوبهم ذات اليمين وذات الشمال، عشان ما تتآكل من طول الرقاد على الأرض 300 سنة وزادوا 9. هذا يقول هنا ما لبثوا إلا ما لبثوا وكأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. سيأتينا في آية سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. هنا معرف تصريف البلاغة القرآنية، هنا معرف لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. من اللي يحفظ ذا؟ إحنا عملنا نكرر ليل ونهار ونهار وليل، ومع ذلك يضع منا الآيات ما نقدر نضبطها، وضع منا وإحنا حفظينها مثل ما نحفظ الماء إذا جانا نشربه عندنا، ومع ذلك تضع علينا. ومحمد أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما عنده مصحف عشان يراجع فيه، ما عنده كتاب عشان ما يعرف يراجع، ما يعرف يراجع. اختاره الله نبيا أميا حتى تتم الحجة والبلاغ على أعداء الله في أطراف الأرض من شرقها وغربها. فيقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سورة الأحقاف ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. والساعة تكثر، ويذكر في سورة المؤمنون بعد قبلها في سورة طه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا علما. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزن خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لعلها منفس كثير جدا يقول زرق العيون، ما يحتاج زرق العيون ورا ما يكون كل جسمه أزرق. يحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون، ما يقدر واحد يرفع صوته من الذل والهوان اللي هم حاصين به بمجرد ما طلعوا من قبورهم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10. نحن علوم ما يقولون إذ يقولوا واحد جماعة منهم قالوا 10، وكلمة 10 جاءت غير مميزة، يعني ما لها تمييز، وهي وإن كان لفظها مذكر فالمفروض يكون تمييزها مؤنث، يعني 10 ليالي. ولو كان لأن طبعا العشر مع المذكر تؤنث، مع المؤنث تذكر ومع المذكر تؤنث، كأخواتها 13 14 15 16 17 18 مذكر. ولو قلت رجال 4 رجال 5 رجال تأنث، لكن قال نحن يقول يتخافتون إن لبثتم إلا 10 يعني سب نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريق يعني أمكن عقل منهم أمكن واحد في العقل يقول لبثتم إلا يوم جعلها يوم مثل ما قال ذاك يوما أو بعض يوم. في سورة المؤمنون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال في الأرض ما قال لا في الدنيا قبل الموت ولا في البرزخ بعد الموت واللي على في الدنيا على الأرض واللي في القبر على في الأرض قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا يعني هذه المدة اللي قعدتها في البرزخ قد تكون مليون سنة أو أكثر أو أقل ومع ذلك لا تساوي شيئا بالنسبة للي ينتظرون من جهنم وحرها وبلائها وبلائها وحميمها وسمومها كل هذا أبد الآبدين ودهر الداهرين لن ينقطع عنكم بحال. هذا ما يعتبر شيء اللي فات عليكم شيء ما له قيمة بالنسبة للي أنتم مقبلين عليه. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. طب هذه مهمة جدا للإيمان بالبعث بعد الموت لأن اللي يعتقد إن ما في بعث يعتقد أن خلق السماوات والأرض كان باطلا وأنه لهو وعبث. ضربنا أمثلة كثيرة. هل كل من يرتكب جريمة في الأرض كل من يؤذي ويفسد يلاقي عقوبته؟ ما كل واحد يلاقي عقوبته. عيون الحكام قاصرة. قد يكون الإنسان في برية ما عنده أحد إذا لم يكن يؤمن بالله ورسوله والبعث بعد الموت يتبع هواه وشيطانه. إن حانت له فرصة زنا سرقة قتل بلا ما يتأخر لأنه ما خايف من عاقبة. إذا كان العيون الحكام ما هي عنده. بعض البلاد اللي تؤمن بالله ولا باليوم الآخر عندها حكام لكن ما تكمل الجريمة قدام الحاكم لكن العين الحاكم معه بالليل وبالنهار وفي السفر والحضر وكل محل لها يقدرتك. لكن اللي معه الإيمان بالله هو اللي يحذر سواء كان منفردان أو مجتمعان مسافران أو حاضران. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفر ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب. ما في شيء يخفى على الله ولا يغيب عن الله أبدا. يا بني يقول لقمان لابني يا بني إنها إن تكم يعني أي عمل تعمله أي عمل تعمله من خير أو شر إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذا أنت أيقنت هذا كيف ما يصير مجتمع سعيد؟ كيف ما يصير مجتمع مثالي؟ كيف ما يصير مجتمع الأمن والسلامة؟ إذا قصرت حتى لو كان مجتمع الأمن والسلام عندما يستمسك بتهجيم وتأمن الأمن والسلام لكن إذا قصر في هذا يروح منه أرجال جمع الأمن والسلام. أي أمة تستمسك بالكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة تحس بالأمن والطمأنينة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا تحسب إن هذه القاعدة تتخلف وجربها في نفسك وشوف اللي حولك وشوف كل أمة استمسكت بالكتاب العزيز سعدت بهذا الكتاب وكل أمة انحرفت عن هذا الكتاب ما تسعد. كل أمة تنحرف عن هذا المنهج لا تسعد أبدا لأنهم يعتقدون إن الحياة سبهلة كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت وانكح ما شئت واركب ما شئت ما عليك حرام. يعني ما هي حياة حيوانية. الحيوان لأنه ما مكلف ولا عليه مسؤولية يقال له كنت تراب فكنت تراب كما أسألت كثيرا لكن أنت مكلف. يقول لي داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب نسيانهم للدار الآخرة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. لأن اللي يعتقد إن ما في حساب يعتقد أن خلق سادة عبث أنه لعب النباط وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من المعنى. ضربت أمثلة. لو جيت لألعن شيوعي في الأرض أو ألعن دهري أو منحرف من الكفار وقلت له الرجل إن ينظر الرجل إن دول ينظر تقول له هذا قتل ولد من عيالك وهذا لقى واحد جوعان من عيالك وأطعمه هل يستويان في قلب الملعون الكافر ده يستوي اللي قتل واللي أحسن؟ ما يمكن يستويان. ما يمكن يستوي واحد مستقيم يبر ويحسن ويعدل ويستقيم في ضوء قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فربنا يقول لهم عذاب شديد الناس يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أب نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض سويان عند الشيوعيين يسوون. طب الشيوعيين كانوا يقتلوا الرجل إذا سرق مركب أو سرق حمار ما عندهم قطع يد ولا يمين قتل. يعني إذا خد أنتهب أي مال يقتل على طول. كم مرة تهرب يهربون من جحيم الشيوعية في الصين أو في روسيا ويركبون مراكب يخذوا يسرق مركب ويركب فيها 10 أو 15 من النساء يلحقونهم في وسط البحر ويقتل منهم كله. لكن في ظل شريعة الإسلام لا ما تأتى هذا. في ظل شريعة الأمن والطمأنينة والحياة السعيدة تأمن على عرضك وتأمن على دمك وتأمن على نفسك وتأمن على عقلك وتأمن على مالك آمن ويعطي كل ذي حق حقه. لما جاء واحد للنبي يسأل يا رسول الله أرأيت الرجل يأتي فليأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. واحد جاي يقهرني عشان ياخذ مالي قال لا تعطيه. قال فان قاتلني قال قاتل. قال فان قتلته فقال هو في النار. قال فان قتلني قال انت شهيد. ارايت ان جاء الرجل ياخذ مالي ماذا افعل؟ قال لا تعطيه. قال ان قاتلني قال قاتل. قال فان قتلته قال هو في النار. قال فان قتلني قال انت في الجنه. لأن من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هل تطبع شريعة الإسلام؟ لك إلا الأمير. لو جاء أمير ظالم وكان أميرا عليك وقال اعطني مالي اعطني المال اللي بيدك قبل خذ حتى لو ضرب ظهره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي ذكرته آنفا أو البارحة أظن حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليه؟ لأن الفتنة التي تترتب عن هذه المعارضة أكبر من فتنة المال اللي بيأخذ منك وضرب ظهرك. أنت لا يضيع عليك شيء، مالك ما هو ضايع. إن ظلمك وأخذ المال فاطئ الذي بيده خزائن السماوات والأرض يجيب لك أضعاف أضعاف أضعاف ومن حيث لا تدري ولا تدري. وإن ضرب ظهرك بغير حق ما ضاع عليك شيء. يوم القيامة عندما يمقتص للعجماء للقرناء للعجماء من القرناء إذا كانت البهيمة اللي لها قرون نطحت البهيمة اللي ما لها قرون يؤتى بهذه يوم القيامة تبعث ويقتص للعجماء من القرناء ثم يقال لها كنت تراب. فالإنسان إذا جاك يأخذ منه ياخذ يصير هالأمير اللي ظلمك يا حسرة يوم القيامة يقول يا ريت ما صرت أمير يا ريت ما صرت كبير يا ريت صرت أشحد وأسأل الناس الطواب ولا أضرب ظهر أحد بغير حق ولا أخذ مال أحد بغير حق. فيصير لك العزة يوم القيامة والذل يوم القيامة. فكونك أنت تقف في وجهه ويترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. وقلت لك البارحة في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل نعم مبغوث. قلت وما دخنوه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت هل بعد هذا الخير، يعني الخير المبغوث من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت ماذا تأمرني يا رسول؟ أدركت هؤلاء. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، البخاري ومسلم اللي في الحديث ده، قلت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها. لا تقول هدول طيبين خليني معهم، ولا هدول رديين خليني بعد عنهم، ما دام ما لهم أمير. ما إذا كان إذا اثنين سافروا من محل المحل ما ينبغي لهم أن يؤمر أحدهما الآخر. يعني لو أنت تبي تسافر سيارتك، تبي تصل إلى المدينة المكة أو تصل إلى بيلد، وأنتوا اثنين ما ينبغي تروحوا تبهللة. أنتوا اثنين اختار واحد يجعله أمير، عشان هو اللي يقولك ننزل ويقولك نطلع، عشان تستقيم الحال. من غير أمير ومن غير إمام ما تنجح الحال، لا يصلح الناس فوضى، لا تراث لهم ولا تراث إذا جهاؤهم سادوا. هذا مثال، هذا مثال. ربنا عز وجل في سورة والنازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما بعض القراء يقف وقفة لطيفة خفيفة على قوله فيما، يعني كان يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. يبدأ أنت من ذكراها، يعني أنت من أمارات الساعة ومن أشراطها. وأكثر القراء لا يقفون، يعني كأنك أنت كأنك حفي عنها. ما إليش يسألونك بهذه الأسئلة الكثيرة؟ يسألونك عن الساعة مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها مردها وعلمها عند الله لا يطلع عليها غيره. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن ساعة المرساه، إنما أنت من ذكراها. كأنهم في آخر الآية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، مثل يلبث اللي عندنا دي تمام، كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، يعني يوم بعض يوم العشية اللي من بعد العصر، من بعد المغرب، من بعد الظهر إلى المغرب سمى العشي، والضحى من بعد طلوع الشمس إلى الظهر. فالظهر داخل في العشي والعصر. وذلك جاء في البخاري وغيره صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني الظهر أو العصر العشي. فالعصر العشي بعض يوم والضحى بعض يوم، يعني كلها متماسكة مع بعضها. يقول ربنا عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون من البعث والنشر لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. لو قالوا ليش النهار والآية الأخرى نهار، طبعا تصريف بلاغي، ولكن النهار هو اللي عادة الناس بالليل خمدين سكنين، يعني قبل ما تيجي هالأنوار وطول الليل إلى الفجر صحيين عند التلفزيون وعند ذا وعند ذا، وأذا أذن الفجر ناموا كله من غير صلاة، من غير صلاة. يعني صار السكن في النهار والنوم السكن في النهار والصحو الليل يقضي بالليل، عكس الفطرة. مع أن العلماء الأطباء والدكاترة يقولوا إن ساعة واحدة بالنوم بالليل أفضل من 4 أو 5 ساعات بالنهار. يعني لو أنك نمت بالنهار 4 ساعات أو 3 ساعات أو 5 ساعات ونمت بالليل ساعة واحدة، ساعة الليل واحدة أنفع لجسمك وسكنك ودماغك ومخك وتعبك وإرهاقك لعلاجه أحسن من ساعات في النهار. يعني هذا طبعا من آياته، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ضياء أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الليل تسكنون فيه لا ولا تسعون أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فذكر كلمة من نهار لأنه في العادة هو الساعات معروفة، أما بالليل بيصير غفلاني. هذا طبعا موجود عند العرب، يعني في ذكرت ما عندهم اللي عندنا الآن، والأمر لا يتغير. ما هو يعني ما هو بدك صعوبة ساعة سواء كانت ليل ولا نهار. لم يلبسوا كأنهم يوم يرون لبسوا إلى ساعة النار يتعارفون بينهم. يعني بمجرد ما يقوموا بحالتهم اللي ماتوا عليها كل واحد منهم يعرف اللي كان يعرفه في الدنيا إذا كان قريب منه عند الناس، إذا كان قريب منه عند الناس عندما بعثوا يعرفوا تماما كانهم عايشين في الدنيا. وبعد شوية تتغير الملامح طبعا، بعد شوي تتغير الملامح، وعندما يدخلون النار يصير ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد في جهنم، مثل جبل أحد في جهنم، تتغير الملامح. لكن أيضا مع تغير الملامح قد لا ينسى رجل صاحبه، كما قال عز وجل لما قال لما أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه ومكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول كحول ليسكر ولهم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين بعد البعث نقوم بعد الموت نقوم إذا كنا ترابا أننا أو آباؤنا كل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائلهم إني كان لي قرين يقول أينك للمصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم اللي كان يذل على الشر ويطغيه صار هو في نعيم مقيم وذاك في دركات الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلان أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين كلم يتعارفون بين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله هذه الجملة الرابعة خسر لأن كل تجارة أنت بتجر ليش عمر واحد يفتح مكتب للتجارة ومحل التجارة ويدور الخسارة يعني يفتح عشان يخسر ما في عاقل يفعل هذا كل واحد بيتاجر عشان يكسب لكن كل تجارة قابلة للبوار إلا التجارة مع الرحمن فإنها لا تبور يا أهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله إلا بأموالكم وأنفسكم فالتجارة التي لا تخسر ولا يلحقها البوار هي التجارة بمعنى العمل العمل في طاعة الله وطاعة رسوله فلأنك عندئذ تكون تتاجر تجارة رابحة لكن إذا كان كل همك تجارة الدنيا تجارة ما هي بقعدة معك لأنك إذا ميت يتبعك مالك وعملك وأهلك فإذا ذاك يرجع المهل والعيال ويقعد لك العمل في القبر وتتلقاه فالعاقل يبحث عن طبعا كون الإنسان يعمل لدنياه هذا حق كونك تعمل لدنياك هذا حق والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع الصحابة في أمور الدنيا ومع النساء نساء يضاحكهن ويمازحهن ويلاعبهن ويتكلمهن بمجرد ما يسمع الله أكبر تقول عائشة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق ما يشاء بغير وما كانوا مهتدين اللي فتح قلبه للهدى بفضله طب وش الطريقة عشان نهتدي الطريقة إذا حسيت بنفسك أي قسوة في القلب إلجأ إلى ربك إلى خالقه إلى رازقه إلى المهيمن على العباد قل يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اشرح لي صدري وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى ألقاك وأنت عني راض احشرني في جمرة محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب محمد ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين أحيني حياة وتوفاني مسلما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله الدرس القادم إن كان لنا أجل قبل رمضان قبل رمضان يعني نتبلاك إن شاء الله، وإلى قبل رمضان إن شاء الله كلنا أجل نجي ونمتنا الحمد لله. والله أعلم مش باقي من الوقت. هل صحيح أن ليلة الإسراء بسم الله، هل صحيح أن ليلة الإسراء والمعراج في 27 من رجب؟ هذا لم نقف فيها خبر عن رسول الله خبر أنها كانت ليلة 27، وفيها أقوال لا حد لها، أقوال في رجب وأقوال في شعبان وأقوال في رمضان وأقوال في ربيع وأقوال في صفر، أقوال كثيرة فيها، ولم نقف على خبر صحيح ثابت في أنها كانت ليلة 27 من رمضان من رجب. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.